عزل شوقل ما حبين هزان والقلب اهتز حين يذكر حبيبه كل من قد حبه الله وعزاه حاشا يذوق الذل والهون والهون هزني شوق المحبين هزاه والقلب يهتز حين يذكر حبيبه كل من قد حب الله وعزاه حاشا يذوق الذل والهان والهان هزل شغل ما حب نزاه والقلب يهتز حين يذكر حبيبه وكل من قد حب الله وعزاه عشا يذوق الذل والهان والهان عانوها الله كل من زاد حملها بذاك الزمن مفتوح شايفه